الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية أصل عظيم في باب محاسبة النفس، وأن الواجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن ينظر فيما أعد ليوم غده قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن من الخير للعبد أن ينظر في أعماله وفيما أعده للقاء ربه جل وعلا، هل هي أعمال صالحات وطاعات زاكيات وبعد عن المحرمات والمنكرات فيسره أن يلقى ربه جل وعلا بذلك، أم هي أمور تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى وتحل على فاعلها العقوبة؟ فينظر ما الذي أعده ليوم غد، ويكون ذاكرا ذلك اليوم، وذاكرا الوقوف بين يدي الله، وذاكرا الحساب وعرض الأعمال، وأن كل ما عمله يأتي حاضرا مكتوبا مسطورا في كتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم القيامة يقول الرب جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الجدير بالعبد والأمر كذلك أن تكون المحاسبة الآن؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس من الجدير أن يكون هذا في وقت العمل؟ فإذا وجد خيرا حمد الله على ما يسر وعان، وإذا وجد غير ذلك يصلح نفسه. يوم القيامة يقول: فلا يلومن إلا نفسه، لأنه ليس عنده فرصة ليصلح وليعمل وليتوب ولينيب، لكن إن حاسب نفسه الآن ونظر في أعماله إن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فليصلح نفسه. أما يوم القيامة فإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه ليس هناك مجال لا ليتوب ولا لينيب ولا ليعود مرة ثانية لهذه الحياة ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل. وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتزينوا ليوم العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس كما بين العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل، ومحاسبة قبل العمل. أما المحاسبة التي بعد العمل فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من أعماله والذي تقدم من أفعاله والذي سيحاسبه عنه ربه سبحانه وتعالى، ينظر في أعماله الماضية في حياته، هل هي على الطاعة والسداد أم هي على العصيان والانحراف، أو أنه مخلط بين ذلك، فينظر في الفائت من الأعمال، وكل ما مضى يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كل ما قدم يحاسب عليه العبد يوم القيامة. لكن في شريعة الإسلام من الله علينا بباب عظيم مبارك، ألا وهو باب التوبة، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة. فينظر في أعماله الفائدة، إن كانت زاكية صالحة مستقيما فيها على طاعة الله فليحمد الله، وإن كان فيها العصيان وفيها المخالفات وفيها التفريط في حق الله سبحانه وتعالى فليتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا ولا تيأسوا، فالله عز وجل يقبل التوبة مهما بلغ الإثم وعظم الجرم، فهو يتوب على التائبين. فتوبة صادقة إلى الله عز وجل وتوبة نصوح من كل ذنب خير من أن يلقى العبد الله عز وجل بذنوبه الجسام ومعاصيه الكثار. والنوع الثاني من المحاسبة قبل العمل، وهو النظر في الأعمال التي سيقوم بها، لا يخطو خطوة ولا يسير طريقا إلا متفقها في طريقه، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أن يتفقه فيما يخطو إليه وفيما يقدم عليه من عمل، هل هو مشروع مأذون به أم هو حرام، لا يصاحب من شاء، لا يأكل من شاء، لا يعمل ما شاء، وإنما كل ذلك يزنه بميزان الشرع، فيحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله لتكون أعماله موزونة بميزان شرع الله سبحانه وتعالى، ليكون فيها موافقا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا جميعا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.